aquí, merci. يحيى عيسى وحمزة أميلا كورو وخذ الله كوسوا قدر تسورني يحيى حكيم حكيم غشيت ليلات يحيى محمد رانريد وناسكم بيضاء Here we go. ويحيى فم وباس اهلي كنت حاكرها خرجتني خرجه الشابه اي وبيزي شغلها خطونا من سلمه اي اهلي كنت حاكرها خرجتني خرجه الشابه اي صايدي كلاريت صايدي سيليت غادي نديرها محتي غادي نديرها عمري وانا كنت وانا عيت ومن قلبي كوليت وراني بغيت جيبوا لي عمري Yeah.